اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقتضي الأوامر، والحديث في الأوامر يقع في عدة نقاط. النقطة الأولى في معنى مادة الأمر، المقصود من مادة الأمر كلمة الأمر. الأثر الخبر كما نقول الخبر، الأثر الخبر كلمة الأمر. الآن هذه النقطة ريس نعرف معنى كلمة الأمر وما هو ينبغي حتى نقل بمكان الوارد الراس على تنقيم الفرد مرتبة عن فرد. ذكر الواحد من الدين انه قال بهذا ان سمع الامر تحمل في معاني تحصيله، مثل قولك رايت امرا عجيبا يعني شيئا عجيبا، او الفعل كقوله تعالى وما امر فرعون برشيد، او وما فعله برشيد. والشخص مثل شغلني امر الدار، اي شحن الدار، شغلني شحن الدار وغير ذلك. ذكرت معاني تقرب من 7 أو 8 لكلمة الأمر، تستعمل كلمة الأمر في الكلمة. هكذا ذكر غير واحد. وذكروا أيضا بأن جميع هذه المعاني ليست معاني لكلمة الأمر، فلم توضع كلمة الأمر لهذه المعاني الثمانية. وإنما وضعت لبعضها والبقية مصادق لذلك البعض. فكلمة الأمر موضوعة للجانب بين المعاني، لا أنه موضوع لكل واحد من هذه المعاني، ولكن ما هو ذلك الجانب الذي وضعت له كلمة الأمر بحيث تقول هذه المعاني التي استعملت فيها كلمة الأمر مصادق لذلك الجامع؟ ما هو ذلك الجامع؟ المعنى الجامع الوسيع ما هو؟ هذا اختلفوا فيه في ذلك المعنى الجامع الذي وضعته كلمة الأمر. ونذكر في هذا المجال 3 أقوال. القول الأول ما قرأناه في الكفاية، وهو أن كلمة الأمر وضعت لمعنيين للشيء و ولا الثلاث. وأما البقية الباقية مثل البعض والشام وغيرها هذه مصادق للسر، لا أنها معاني وضعت لها كلمة الأمر. وإنما كلمة الأمر وضعت للجامع بينها وحسن. معنى الأمر إذن كلمة الأمر موضوع على مفهوم الشيء والصلاة على سبيل الاشتراك اللفظي، فوضعت مرتين، مرة لهذا المعنى ومرة لهذا المعنى. وأما الفعل والشأن فهذه مصادر للفعل دون المعنى الأول، لا أنها بنفسها معاني وضحت لها كلمة. هكذا قرأنا في الكتاب. وأكثر جماعة تصاحب الشيخ الإصفهاني والشيخ الزهري وغيره أكثر غير واحد على صاحب الكفاية قائلا بأن مفهوم الشيخ على عرضه العريض لا يمكن أن يكون هو المعنى بكلمة الأمر، وإن الشيء يصدق على الأعيان وعلى الصفات وعلى الأفعال، على هذه الثلاثة يصدق كلمة الشيء، مع أن بالوجدان نضعف أن كلمة الأمر لا تصدق على جميع هذه الثلاثة التي يصدق عليها الشيء. فالأعيان مثلا، زيد مثلا، شيء من الأشياء، ولكن لا يطلق عليه ذلك. ولا تقول رأيت أمران بمعنى رأيت زيد، وهكذا الصفات هي شيء، تقول زيد وقطاره شيء من الأشياء، ولكن لا يطلق عليها قول. وإنما كلمة الأمر تطلق على خصوص الأفعال. إذن كلمة الأمر جرب عني، وإما لخص خاص من مفهومه فعل المسيح للخاص، فعلى هذا فكلمة الأمر مظهر له أقل المفهوم كفر لا يطلق. فذكر يروح بهم في مقام إثبات كلمة الأمر لها معنيان متعددان، أو الحصة الخاصة من الشيء والأصل. وليس معناها واحدا في مكان إثبات الذات. إثبات أن تصرف كلمة الأمر لها أكثر من معنى واحد، لا أنه لها معنى واحد. لأجل إثبات هذا ذكروا وجهان. الأول قالوا بأننا نجد أن كلمة الأمر بمعنى الشيء جانب وليست مستقبل، بينما بمعنى الطلب مستقبل. وتقول أمر يأمر، هذا بمعنى الطلب أي طلب يأمر، أما بمعنى الشيء لا جانب. والاختلاف في صحة الاستقاط وعدمه دليل على تحدث المعنى وعدم وحدته. وثانيا النقطة الثانية لذلك قالوا بأن كلمة الأمر بمعنى الشيء تجمع على أمور، بينما بمعنى الطلب تجمع على أوامر. واختلاف الجمع شاهد صدق على تعدد معنى كلمة الأمر. هكذا أيضا ذكره الله. هذا كله بالنسبة إلى المعنى الأول. ثم في دقائق هكذا أكرر المعنى الأول هكذا أن يقال على أن كلمة الأمر موضوعة للشيء والطلب، أو لحكة خاصة من الشيء والطلب. ومما يدل على تحدد المعنى أمران: الاختلاف الاتفاق وعدمه، والاختلاف في صيغة الشيء. هذا المعنى يرد عليه على هذا المعنى الأول أنه ما المقصود من وضع كلمة الأمر للشيء. فهذا المقصود وضعها لمصادق الشيء التي هي عبارة عن الفعل والإحسان والحادثة أو غيرها من التقدير، أو موضوع لمفهوم الشيء. نسأل أكرر السؤال: حينما نقول بأن كلمة الأمر موضوع للشيء، هل المقصود وضعها لمصادق الشيء التي عبارة عن الفعل والشان والحادثة والغرض، أو المقصود لا وضع علما لمفهوم الشيء؟ كلاهما بعض وكلاهما بعض. أما الأول وهو أنها موضوعة لمصادق الشيء، هذا معناه أنه لم توضع كلمة الأمر للشيء فتنفر منه، وإنما موضوع على الحادثة أو الشأن أو غير ذلك. المدعى أنها موضوع للشيء، وإن كان المقصود أنها موضوع لمفهوم الشيء فيلزم وجود ترابط بين كلمة الأمر وبين كلمة الشيء، بحيث يصح استعمال كلمة الشيء بدل كلمة الأمر. يعني إذا كان تكرر كلمة الأمر موضوع لمفهوم الشيء فيلزم وجود ترابط بين كلمة الأمر ومفهوم الشيء، بحيث يصح استعمال بدل كلمة الأمر أكثر. مع أننا لو تتبعنا الاستعمالات نجد الأمر على خلاف ذلك، وبدء من كلمة العام غير مستعمل، لا يتقد تعمال كلمة الشيخ فجالة. وفي القرآن الكريم وردت كلمة الشيخ في مواطن متعددة تربو على مئة موطن. وقل ما تكون بمعنى كلمة، بمعنى نصر. وما أمر فرعون برسول، هل يصح أن نقول على أنه المفروض يعني وما شيء فرعون برسول؟ أو مثلا يدبر الأمر، يعني المقصود ماذا؟ يدبر الشيء. أو مثلا ماذا؟ هكذا بلي آيات كثيرة فيها كلمة، أو في استعمالاتنا العرفية شغلني أمر الدار، أمر الزواج، أمر الصفاء، أمر الدار، يعني شيء الصفاء، شيء الدار، ثلاثة ظاهرة. فالمقصود إذا من هنا يتبين أن كلمة الأمر لا ترابط، ليست موضوعة لمفهوم الشيء، إلا لتحت تعمل واحد بدل الآخر. فهذا المعنى الأول إذا محل للتأمل، قابل للتأمل. المعنى الثاني ما ذكره الشيخ النائي قد تطلع روح الشيخ، قال بأن كلمة الأمر معناها الواقع التي لها أهمية، فكل واقعته كل ما يقع كل شيء يقع وله أهمية. هذا القول، هذا هو معنى كلمة. وأيضا الطلب هو معنى لكلمة الأمر، فكلمة الأمر معناها الواقع التي لا أهمية، ومعنى الثاني الطلب. ثم ترقى وقال بل يمكن أن يقال بأن الطلب ليس معنى لكلمة الأمر مقابلا للواقع التي لها أهمية، بل هو مصداق للواقع التي لها أهمية. فإن الطلب أيضا هو واقع من الوقع، شيء يقع وله أهمية. فعلى هذا الأساس معنى الأمر شيء واحد، وهو ماذا؟ الواقع زائد ماذا؟ أن تكون لها أهمية. هكذا أفاد قصيدة. ويرده أولا نفس ما أوردناه على المعنى الأول، يعني يقال هل المقصود وضع كلمة الشيخ المصادق الواقع التي لها أهمية، أو لمفهوم الواقع التي لها أهمية؟ كلاهما باطل لنفس ما ذكرناه صادقا ولا إثم. وثانيا إنا نجد بالإلزام استعمال كلمة الأمر في الطلب بلا ملاحظة أن الطلب واقع لها أهمية، بل ابتداء أن تكون كلمة الأمر مستعملة في الطلب، مثل إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، كلمة الأمر فأنفصل ابتداء، لا أنه استعملت في الطلب بما أنه واقع لها أهمية، الواقع التي لها أهمية ملحوظة من استعمال كلمة الأمر. فالاتباع أنسل في الآن تكون مستحملة في الصلاة بل التفاق لها. وعما جاء وذلك يرد على المرجع أن لازم ما ذكره عدم صحة وصف الأمر عدم صحة وصف الأمر بعدم الأهمية، يعني يلزم أن لا يصح عدم صحة قولنا هذا أمر غير مهم، وإلا يجب التناقض. يعني إذا كلمة الأمر موضوعة للواقع المهمة فليصف بغير الأهمية يجب التناقض، الأهمية وعدم الأهمية لا يصبح، مع أنه قرصان نوصف الأمر كثيرا بعدم الأهمية، نقول هذا أمر غير مهم لا تسأل إليه غير مهم. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث وهو الأخير، المعنى الثالث من المعاني التي ذكرت في كلمة الأمر إن هو يعني كلمة الأمر تستطيع ماذا؟ اضطراب الأمر مع أنه ماذا؟ يعني يدعني إذا غير مهم يعني معناه أضع كلمة الأمر راح يصير غير صحيح، مع أنه صحيح جدا هذا أمره يعني أمره هذا ليس، لكن أمر يا أمره أمره لكن غير مهم، فما تمثل أمري عنه، فإذا الأمرية كانت تتضمن الأهمية مطلوبة مدد الأمر عنه، والأمر يستقل ماذا الأهمية، فيعني راح تقول على أنه مهم غير مهم، هذا ليس راح يصير مهم غير مهم، يعني أصدقت الأمر صدقت يعني صدقت بالأهمية، هذا يدل على أنه كلمة الأمر لم تستقل ماذا الأهمية. وهذا المعنى الثاني للمرجع ماذا انتهى. المعنى الثالث الأخير حتى نقل الحديث في مادة الآن، ما ذكره الشيخ الأصفهاني قال بأن كلمة الأمر موضوحة للفعل، ولكن لا أقول هي موضوعة لمفهوم الفعل حتى يلزم المرادفة بين كلمة الأمر وكلمة الفعل، فإن ذلك خلاف الوجدان، كما ولا أقول إنها موضوعة لمصادق الشيخ لمصادق الفعل حتى يلزم تعدد معاني كلمة الأمر بعدد مصادر الفعل الذي هو مقابل الزمن تعدد المعاني بعدد مصادر. لا أقول هذا ولا أقول هذا، بل أقول هي موضوعة لما من شأنه، كلمة الأمر موضوعة لما من شأنه تعلق الإرادة به، ومن الواضح الذي من شأنه تعلق الإرادة به ليس هو إلا دون الأعيان، فإن الأعيان لا تتعلق بها الإرادة مباشرة، ودون الخطاط، الخطاط أيضا كالطول والخطاط لا تتعلق بها الإرادة مباشرة، وإنما تتعلق الإرادة بفعل الحال أو بفعل الحال، فالذي من شأنه تعلق الإرادة به هو الفعل، وهذا نظير كلمة مطلب هكذا هو. فإن كلمة مطلب موضوعة لا للشيء الذي تعلق به الطلب بالفعل، بل لما من شأنه تعلق الطلب به. فتقول هذا مطلب جديد، ليس المقصود أنك طلبته بالفعل، بل ما دام من شأنه، ما دام له قابلية لتعلق الطلب به يصح وصف بالنص. كلمة الأمر أيضا كذلك، كل شيء من شأنه، كل شيء له قابلية تعلق الإرادة به هو أمر، وبعد له كلمة الأمر. والذي له قابلية تعلق الإرادة به فما هو الشأن. ثم أضاف قدس صدر قائلا، ومن هنا يفترض أن معنى كلمة الأمر جائز، لأن الفعل الذي هو يصح تعلق الإرادة به، الفعل في أمر جائز لو لاحظناه بما هو الفعل، بما هو مفهوم الفعل إذا لاحظناه فهو جائز. والصحيح أن يجمع، تجمع كلمة الأمر تجمع على أمور، لا أنه تجمع على أوامر هكذا بكرة. هذا حصيلة ما ذكره الشيخ الإسلامي، ويرد عليه أن كلمة الأمر بالتالي هي لا بد أن تكون موضوعة، إما لمفهوم الفعل أي مصادره، ولا نتعقل شبها ثالثا. إما هذا ما هو الثالث، ما هو باطل حتى ما هو أكبر، يعني هذا موضوع المفهوم الفعل يلزم المرادة. وهي كلمة الأمر بل كلمة أنه لا مرادة فيه، وإذا للمصادر موضوعة يلزم تحدد معنى كلمة. فما ذكره شيء غير واضح، والمناسب أن يقال أن معنى كلمة الأمر واضح في جميع موارد الاستعمال، لا يوجد استعمال من الاستعمالات يكون المراد من كلمة الأمر فيه غامضا. حتى نحتاج إلى تحقيق معنى كلمة الأمر لتحمل عليه. جئني الآن أنت باستعمال واحد اللي ليس كلمة الأمر في غامضة، ما موجود. وتحصيل المعنى الجامع بين هذه المعاني، بين معنى كلمة الأمر والاستعمالات، لعل فيه شيء من الصعوبة. وإتعاب النفس في هذا المجال بلا فائدة، لأن سواء أثبتنا الجامع هذا مفهوم الشيء، أو أثبتنا الجامع مثل الفعل، أو أثبتنا الجامع الواقع الذي لم، أو غيره، بالتالي هذا مطلب غير مفهوم، ونحن أين ننتفع به؟ في موارد إبهام وعدم تعين وتحصل معنى كلمة الأمر لنحمل عليه كلمة الأمر. يرغبون في الإفهام في كلمة الحق في أي مورد من موارد الاستعمال. فعلى هذا الأساس حينئذ بذل الجهود في تحصيل ذلك الجامع أمر بلا فائدة، ينبغي حرص الأمر فيما هو أهم. لذلك ننتقل ماذا إلى النقطة الثانية غد إن شاء الله، وهي في تحقيق دلالة الصيغة والمادة، جمع المادة والصيغة على وجود. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على